وقد يقول قائل: ما معنى القضاء وما معنى القدر؟ فنقول: القضاء في اللغة بمعنى الحكم والفصل، وله عدة معان قد جاء ذكرها في القرآن، أي بمعنى قد جاءت عدة آيات، وفي كل آية يذكر الله القضاء، أي في اللغة، أي أصل هذه الكلمة، وتأتي بمعنى يختلف عن بعض الآيات الأخرى. فهذا معناه أو من معانيه في اللغة: الحكم والفصل. وأما القضاء عند العلماء وفي الشرع هو ما قضى الله عز وجل، ما قضى به في خلقه من خلق، من إيجاد، من إعدام، من تغيير. والقدر هو ما قدره الله تعالى في الأزل، وهذا لا شك بناء على علمه السابق سبحانه وتعالى. إذن هذا معنى القضاء باختصار ومعنى القدر. وقد يقول قائل: هل هناك فرق بينهما؟ العلماء يقولون أن القضاء والقدر أمران متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، وكانوا يضربون مثالا فيقولون: القدر بمنزلة تقدير الخياط للثوب قبل أن يفصل هذا الثوب، يقدره فيزيد وينقص، فإذا فصله وخاطه فقد قضاه وفرغ منه، فقالوا هذا مثال يقرب المعنى لمعنى القضاء والقدر.